فقال إذا قلت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما لم يقرا عنه ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك الجامعة. متفق عليه. لكن ليس من الدين بشيء حسن الجهل وفيه ما يقول مسلم اذا قمت الى الصلاه فاسجد اليمنى ثم استقبل القبلة واقتدح. عن ابي هريره الرحيم قدم ان قلت بين قيسين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقيم وان هذا مثال السجود او قليل منه وأننا كان يضع الناس من السرعة فيها في القيام بعد الركوع خلاف السنة، والسنة أن يكون القيام بعد الركوع ولو احتجت أجل تشعرين بمثالهما أو قريبا من ذلك. ولكن المؤلف رحمه الله لم يبين ماذا كيف يجلس، يعني بين الطول لكن لم يبين كيف يجلس. يجلس مفترشا الحجرة اليسرى ولاحظ الحجرة اليمنى. قال مثل تعرفين اليسرى اشمعنى؟ يعني يجعل ظهر الحجرة اليسرى الى الارض وبطنها الى مقعدته ونصف منها ان يجعل اصابعها الى الارض وعقبها فوق. هذا نصف منها. اما بالنسبه اليدين فيضع اليد اليسرى على الكف اليسرى هكذا او يكونها ضده كذا كالاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اليمنى فيضعها على الفخذ يضعها على الفخذ. وام هناك احاديث وارده في ذلك في الصحيحين تدل على انه يروي منها الخنصر والبوق ويحلق الإجهام مع الوسط ويشير بالسبابة. هذا جاءت العلمات بالنسبة للصحيحين وجاء في مثل الإمام أحمد في رواية قال صاحب فتح الرباني إن إسنادها جيد التصريح لأنه يفعل ذلك بين الثلثين تصريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين قلتين يفعل هكذا يفعل هكذا ويشير إلى ذلك. هذا كيفية الجلسة. أما المكث فيها فقد علمتم أنه يمكث بمقدار إيش؟ السجود. أما ما يقوله فقد صدق في حديث حذيفة أنه قد يقول أفضل السجود وأفضل السجود. وفي حديث عباس الآن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين قلتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال الترمذي وابو داود الا من قال فيه وعافي وكان واجبرني. هذا الدعاء في الحقيقه يشتمل على خير الدنيا والاخره والنجاه من شرور الدنيا والاخره. يشوف اغفر لي هذه النجاه من شرور الدنيا لانه من دون مغفره ينجو الإنسان من الذنوب ويكون خالي منها. والمغفرة سبق أنها أن تستغفر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني هذا به تكون مطلوب لأن رحمة المنى. فإن قرنت بالمغفرة صارت المغفرة تلك الشروط تلك الشروط ورحمة جلد الخيرات. وأما إذا أخرجت عن المغفرة فإنها تشمل الجميع. طيب يواجهني الجبر إزالة الكفر. والكفر كل إنسان في الحقيقة يجب عليه وليس المراد بالكفر كفر العظم. هذا من الكفر من الكفر وليس المراد فقط بل المراد كفر حال الإنسان الذي كفر كفر حاله وذلك بما كفر له من المصائب الكبيرة. نعم. وكذلك جاءته القلب من هدر من أجل الله. نعم. فمن أسماء الله الجبار الذي يجبر قريب ويجبر حكيم. نعم. فلذلك نقول اجبرني أي اجبر كفري الحسي والمعنوي. طيب واهدني ذلني ووفقني. الهدايه هنا ليست هدايه الدلاله فقط بل هدايه الدلاله والتوفيق. واعلم ان الهدايه تنقسم الى قسمين، هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. الهدايه الدلاله تكون من الله ومن الخلق، ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يعني تدل فالعلماء هداة وقبلهم الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام هداة، وفوق ذلك الله الهادي. نعم. واما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على طريق الحق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. القسم الثاني هداية التوفيق، أن يوفق الإنسان بالإيمان والعمل الصالح، وهذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل. ما للمخلوقين إليها سبيل حتى أشرف الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله ويعلم الناس، إن اهتدوا فله وله وإن لم يهتدوا فله وعليهم. هل قلت والله أنا لك أبي أبحر أقول لما تفعلوا فلا قدروا فلا لا ما هم سيئا لا لا شكل هكذا، هذا حرام عليك. يجب عليك أن تبلغ ما أعطاك الله من العلم، وكل شيء زكاة يا جماعة. المال له زكاة والعلم له زكاة، حتى الكتابة لها زكاة، ولا يأبى الكاتبون أن يكتب كما علم الله، أي شيء له زكاة. لكن الهداية وكون الإنسان يقبل الحق ويهتدي به هذه من لله وحده. إذا أنت عندما تقول اللهم اهدني تشرد عليك أي هدايتك؟ يعني تأثير في ذاتين، لكن أن أنت كل يوم بالصلاة تقول اللهم اهدني مش تريد. إذا هل يمكن التوفيق بدون علم؟ يمكن العلم بدون توفيق، لكن لا يمكن التوفيق بدون علم. نعم. لا ما كل أحد حافظ عنه العلم، ما كل أحد حافظ عنه، ولكن ما في الله. على كل حال أنا أرجو أنك إذا دعوت الله بين السنتين وقلت اللهم اهدني أن تستحضر إيه؟ الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هل أنتم الآن تعلمون كل ما قلتم به في الشرع؟ هذا ما حد يعلمكم ما قلت به في الشرع، يحتاج إلى تعلم وعلم وهداية. وهل كل من علم منا شيئا من الشرع اتبعه؟ نعم. لا، إلا بتوفيق من الله عز وجل. لذلك اسأل الله الهداية، هداية الدلالة، هداية التوفيق. وقد سمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم أرني الحق حقا وارزقني اجتنابه، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وبقوله أنا سبق ثاني لأني حكمت الإنسان، وبقوله اللهم علمني ما ينفعني، هذا هداية الدلالة. وانفعني بما علمتني هذه إيش؟ هداية التوفيق. وزدني علما، وزدني علما. على كل حال الهداية المسؤولة تشمل أي شيء؟ الهدايتين الدلالة والتوفيق. وقول وارزقني يعني أعطني الرزق من العطاء. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما أنفقوا منه يعني أعطوهم رزق الله عز وجل الذي تسأله ربك حلف أقبل الله مرزقا. إيش تتصور؟ إيش تتصورون عندما تقول الله مرزقا؟ نعم أيوب الحقيقة الظاهر يقول الرزق والمرض المشاركين على كل حال فيما يظهر والله اعلم ان الذي يتبادر الى الذهن من صار به الذهن فصاحب الدنيا يقول انفقوا المال وطالب العلم انفقوا العلم وطالب الولد انفقوا الولد لكن ينبغي ان تسال الله الرزق المادي الذي به قوام البدن والمعنوي الذي به قوام الروح. رزق البدن ما يحتاج اليه البدن من طعام وشراب وحكوى ومكه هل مثلا قل لا رزق الثاني هو غذاء الروح العلم والايمان العلم والايمان وما يمكن الايمان من العمل الصالح لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن ينتج عمل صالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يفشل إلا أن الإيمان لا بد أن ينتج العمل الصالح خلاف النور. طيب الآن نقول الرزق يا أخواني إذا سألت الله الرزق يشتقط رزق المال أو الولد أو السيارة أو إيش؟ يقول لا اسأل الله الرزق رزق الحياة ورزق الممات أو رزق البدن ورزق الروح. فرزق البدن ما يقوم به البدن من طعام وشراب ومسكن ومتعة أيضا وعبادة. ورزق الروح ما تقوم به الروح وهو العلم والإيمان. والمراد بالعلم ليس العلم الذي يسمى الآن علما وقد يكون جهلا. المراد بالعلم العلم بشريعة الله. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعجيب أن المعصومين من أكثر المعصومين يقولون إن المراد بالعلماء علماء الطبيعة. هذا من عباد الله من أشد ما في اللغة مع الله عز وجل. كيف علماء الطبيعة يخشون الله وهم يذكرون الله؟ لأن على الحمد لله يعينه الجماعة ذولا هم الذين يخشون الله. ابن تيمية والإمام أحمد والناس بعيدين عن هذه العلوم نعم هم الذين لا يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء به. العلماء به ظاهر لأنك إنما تخشى من تنفعك. ولذلك نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء به وبشرعه وحده. أما بعيدٌ عنه فهؤلاء ليس عندهم خشية. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وبشرعه كان أخشى لله عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقون. الله أكبر. على كل حال مش نطلعنا الرزق ورزق الإيش؟ ما يقوم به البدن وما تقوم به الروح ولا يحب العلم والإيمان. قال أبو داود قال: أعطني مكان أجدرني. وهما متقاربان لأن الجبل وغلام الكفر بل والعافية سواء ما يؤذي سواء ما يؤذي. وهذا المعنى متقارب وإن كان الأصل مختلف. لكن هل نقول إن المطلوب من الإنسان أن يقول عافني مع أجبرني؟ أو هذا مرة وهذا مرة؟ نعم هذا مرة وهذا مرة. لأنك لو تقول عافني مع أجبرني لخالفت دواعي الجميع. أي نقول الله لمنادي وارفعني. نعم إذا جئنا وارفعني صارت الكلمة كم؟ سبع فيه. عندما أنا أغفر لي وارحمني واغفرني واهدني واغفر وعافي وارفعني. ولهذا بعض العلماء رضي الله عليهم قال يأتي بكل رواية من جميع قدر وليس كذلك، بل المفروض ان تاتي بهذا مره وبهذا مره حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ومثل ذلك ايضا ما قاله بعضهم اللهم اني لانت نفسي ظلما كثيرا، وفي روايه كبيره غالبا ينبغي ان تقول اللهم اني لانت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. ما صحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الا ظلما كثيرا وانا كبيرة. فأنت كل هذه مرة وهذه مرة بتاع نوم تسميك. لا لا نحن واحد بقصة واحد مشي لكن ليس هذا ما يقوله فقط ويقول الشريع فتحدث إليك على التأثير لا تسميك أيضا نقولها مقرور كريم. نعم نعم وفيها اللهم اغفر لي مثل ما تغفر بس الخلاف لان هناك في الاخره وهنا بلف اللهم اللهم لا الامام انما يجمع الدعاء فيما يؤمن عليه فيما يؤمن عليه واما ما لا يؤمن عليه فهو له. ولهذا في هذا الحديث إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد كان مؤمنين ومرد ذلك حين يؤمن عليه. لو مثلا واحد يأتي في جماعة إلى اللهم اهدني في من هديت شو منه؟ هل فرض أم لم تجد؟ يؤمنون على دعاء النفس ولكن ما يحصل شيء هذا أحيانا. ولذلك إذا صار الدعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الجميع إلا فقد كان أن الشيء الذي لا يؤمن عليه ولا يدعى به هذا لا لك أن تفعله. نعم كل شيء يشترك بينك وبين غيرك لازم جدا. لو شنو يؤمن به أن أو تلك حالة الدائرة كان من ليش تعليما يعني تعليما لا الدعاء الثاني لا يعني الذي يحضر إذا فيه نسمع الذي يقول لك عبد الله وعلى كل حال إن قصد الدعاء فليجمع لن يقبل التعليم فليجمع إلا على نهاية أن يعدل يديك يدعو النفس ويصلي ذلك أن يوم الحديد يدعو في شيء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اللهم اغفر لي وارحمني الى اخره. وان دعا بغيره معه فلا باس، لان هذا المقام مقام دعاء في مقتضى هذا الحديث. اما ان بعض العامه يظنون انه لا يجوز الدعاء للوالدين بالمغفره في الفريضه ويجوز في النافله، ويرون انه يجوز ان تقول في النافله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني الى اخره، وفي الفريضه لا يجوز. وهذا إذا شك من تصرفات العوام، الفرض والنفل كلاهما سواء، ابتدى الله بما شئت، لكن حافظ أولا صحيح على الوالد، حافظ أولا على الوالد، ثم بعد ذلك ابتدى الله بما شئت. يقول هذا الأمر قد نرى الفاضل. ما في ذلك؟ أكيد لا في ذلك. على كل حال حصل الصحيح أولى وإن لم يحصل فلا أهل في ذلك. المسلم أيضا دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله دائما. وقوله اغفر لي وارحمني أدعى كله يدل على الافتقار إلى الله. وفيه أيضا رد على مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مفتقر بعمله. وشدد الآية لأن إذا كان مستقلا هل يرجع غيره؟ ما الحاجة؟ ما دام مستقل نفسه بالعمل يستطيع تعمل وتؤمن وتقرأ وتقرأ نعم. معنى ذلك أن الدعاء لا حاجة إليه، وهذا أخطأ ما يجمع به من يرى هذا المذهب. أن قال لهم ألستم تدعون الله تبارك وتعالى؟ يقال لا ما ندعو ولا نحتاج الدعاء. ثم إذن أنتم كفار، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإن قالوا ندعو فإنه يكون مشركا بأي شيء يدعون وأنتم تصلون. في هذا تبين أنها أن كل أحاديث أو كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يدعو به الإنسان تدل دلالة قاطعة على بطلان مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. نعم. لكن الاستقلال عن عبادة الله كفر، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في تبليغ ومن صدق يكفر عن الاستقلال والكفر. ما يصح الا انواع الكفر لو انك تذكرت هذا وليس هذا تدل على هذا على الاستقلال والكفر. لا الأولى الألفاظ الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتقيد بها الإنسان، وهذا أن يأتي بالوارد يأتي بالوارد من يعني يقول رب الكل واليقان. لا الأولى أن يقول ربنا ولو قال رب الكل واليقان الذين تبقوا في الإيمان لا فليس بشيء بأس. لأن الله إنما يحكي عن كل من يأتي ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ويحكي عن جماعة يقول ربنا اطمئن واليقان. لكن واحد ولا بأس أن أقول رب يقتلني، لكن كم يقول ربنا ويستشعر بأنه جمع مع المؤمنين ربنا أقول له أيها المؤمنين الموجودين الآن ولإخواننا المسلمين. هذا يكون طيب لأن زيادة قبل فتح يبدو، لكن إذا كنت أهل وعلى حسب ما ينشر بين النساء. أما إذا كان في جماعة فكان في جماعة فالأولى أن يسمع أولا يسمع الذي ليس نفسه أنه معه هذا الجواب. أما إذا كان مفرد فلا يكون ذلك يقول لي لكن ما ورد مفردا هذا في غير وقت مما ورد مفردا أو مجموعا فالأولى إقراره على ما ورد. لما قال باب السبب الثاني والطمأنينة في الدخول إلى السجود ورفع عنه عند أن عندكم من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أحد. لا يقول قائل إن ظهر حديث من النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وجلس ولم يصل، هذا لا يقوله قائل. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يحدث بعض الوقائع اهتماما بالموضوع الذي ساق الحديث المسجد، ثم إن عندنا نقص نقصا محسن إذا دخل أخره المسجد فلا يجلس حتى يصلي وحده فتصلى ركعتين فراى قائد على دخل المسجد فصلى فصلى صلاته فصلى ثم جاء فصلى لا يقول ان رفع ركعته المغرب في المسجد المقرون انه اذا كان قد صلى على وضوء فانه يصلي في المسجد لان هذا هو معنى قيمه عليه الصلاه والسلام قوله دخل المسجد فدخل رجل ظاهره ان الرجل دخل عقب دخول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الروايات تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام فرد مع الصلاه وبينما هو جلوس اذ دخل على رجل العراق وقوله دخل رجل نكره ولم يدرك به لماذا؟ لأن عدم ذكره كانت على قضية حكم وذكر غيره كانت على قضية حكم وربما إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره لكن المقام مقام تقصير فلا يعلم ذكره فظهر رجل فصلى ثم جاء فصلى هذه الصلاة التي صلاها كيف صلاها؟ صلاها بغير طمأنينة صلاها بغير طمأنينة وما الدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى الطمأنينة يدل على أنه كان قد أخل به فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي لم يسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ولكن هذا من تصرف بعض الرواة فقد ثبت في البخاري انه رد عليه السلام وقال عليك السلام ولهذا نعرف ان اقرا في بعض الروايات من تصرف بعض الرواة وليس من اجل ان هذا هو الذي وقع وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وقد توهم بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه واخذ من ذلك فائده وقال من فوائد الحديث البداءة بالإنكار على المخالف قبل رد السلام في قصور العلم يؤدي إلى قصور الحكم إلى اثنين لكن ما كان إذا تكلمنا تتسامح الروايات وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل كيف أن تصلي وهي مصلى له؟ صلى ركعتين كيف إذا لم تصلي؟ نفي الصحة هذا نفي الصحة أي لم تصلي صلاة الخروج ليس معنى لم تصلي أبدا بل وصلى صلي عليه الصلاة والسلام كما قلت ومع ذلك نفى أن يصلي نفيا للصحة لا نفيا للوجوء إذا خلاف المشرك فإنك المسلم فرجع فصلى كما صلى يعني بدون تمثيل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا ثلاث مرات وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي ماذا تظنين أن يفعل هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي هل سيغير وضعه لو كان صحيح او لا؟ نعم لو كان يقتدي عنده علم تغير الصلاه وصلى على جهه على قدر ثانيه لكن الرجل لم يستطع لانه لا يعرف طيب كبرهن عليه الصلاه والسلام ثلاثه اهل قال له لماذا لم يعذبه الرسول عليه الصلاه والسلام مره ثانيه؟ لأن حسب كلامه لما قلنا مرتين الحمد لله وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي نحن نعلم لو كان عندك خير لو كان عنده خير مما صلى لصلى ولماذا لم يعذبه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية وجعله يكرر ثلاث مرات لأن حلف أولا يقول من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الأمور يحب في الأمور حقيقية أن يفرد نعم إذا سلم سلم ثلاثة وإذا استعلم استعلم ثلاثة وإذا حكمنا وإذا دعا دعا ثلاثة هذا واحد. ثانيا لأجل أن يشتد طلب هذا الرجل بمعرفة الحق لو علم ضوء المطر لكن وجد الامور لكن اذا كرر مثل الاسد ولذلك هذه المقوله الطالبيه الحميد لا تتفرد على انسان غير في غلط بدعائه هل الاحسن ترد عليه عقلك ان يمشي ثم تقول لك انتبه هل حول هذا بعده لكن لولا تكفي وجود الامر ما عاد ينساه لا إلا على قول مثلا تنفيق من أمامه ومدى على المعارض لا تعمله غلط لكن من حسن الكريم إن الإنسان يرث من أمر إلى المسجد حتى يعرف خطأه وأجل أن يتقبل الصواب بشعر ولهب الذي هذا من دعوة الإسلام تركه ولعلمه ثاني مرة لأجل يصدق وظهور معرفة الحق وفعلا هذا اللي حصل اللي حصل لكن والله دعا بالحق ذلك نرى ظالم انت ان نطلع عليه نعم الان تقول نعم اخلاق من اعتداء نعم طيب قال والذي دعاك بالحق لما تشكر غيره في الاراء الله أراد لكن ما ذلك عندهم قال والذي بعثك أرسلك بالحق أن كان المفاهدة أو التعبير أي بعد ما تحقق أو بعثك أنا مصاحبا بالحق قال فإن التعبير وإن المفاهدة التي لا هما حق الذي الحق شنو الحق ذكرنا أن نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إن أعطى إن أحكى الحق في الأخطاء الصدق أنه مضابط للواقع والحق في الأحكام العدل ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وأنت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا بإيش؟ صدقا الأخطاء وعدلا في الأحكام أنا عرف الأجنة الأجنة في من قول الله وإصلاحه إشارة رفع عباده وقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يشهد عنه الرسول لأن ما بعده حق قبول قوله عبدا وقول وأن ما يقوله حق من قوله حق بسبب هذه الفائدة لأن لو قال قائل لماذا لم يطلق من الرجل بالله فقل والله ما اسمع احد نعم يبين انه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك لانه اقر الان بانه مسلم وانه مسلم بالحق فهذا يلزم نفسه قبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحسن غيره خير أعرف ما أعرف فعلمني هذا الآن حي السحاب حق راحم الآن مثل الأخضر كهامدة من خبر أي شيء فعلمني إن علم كل عنده استقرار كامل لقبول العلم وهكذا ينبغي أن يكون التعليم أيضا من ذلك أحسن العلم على غير الأحسن من أخذ شوية لكن أوقع العلم وهذا قال تقوى في الأمور الهامة الحالة التي تجرى الإنسان لا ينبغي المسجد على طول الغدر الذي صار في المعرفة لكذا ومثلا لو نهج الصلاة الصحة على قلب سبحان الله تعالى ويجد الصلاة في نفس الواحد وهو واحد على قول صحيح أيضا ما جاء واحد التفكير يقول أن أحضر صلاة أن يراجع أن تعطي الله لكن لا يعرف أن يقول في النعم لا لا اللهم إلا إذا أول حالة الذي جاء فائدة نادلا وطلقا ببنده حتى الأعراب الذي جمع في رمعه ونظره إذا نقر مهرة وعلى قصة ما عن مسألة العرب بل ما راح نحن إلا لك الحمل عن لأهله على كل حالة المعلقة به وما قال النبي قال مني هذا عمل لكن مش المرضى هو يجب أن أعلم الأول يعني أعلم إذا كان الأمر من أجل الحلاة فهو لكن هذا أعطيه إذا كان الأمر من المخلوق الحلاة فهو إذا كان من المخلوق عن إذنه فإنما يكفيه رجاء دون ثلاثة فهو يجب من النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه عنه إذا كنت أقرأ أسرع أسكاب عن الحجار يقول هذا يقعك فلا كما قال لك ما عبد الله وإذا من تكون قراءة هذا يقعك أسرع حيث الإنسان يقوم بقعة عن فيها هذا يقعك لك لكن لا يقعك أن يقعك ما يقعك لا يمكن أن يكون هذا المكان بعيد من أربعة سلاط أربعة سلاط وقال أرض مقيت من التاريخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنعت المرضى المرضى حتى لديهم المرضى حتى لديهم المرضى حتى لديهم المرضى حتى لديهم المرضى حتى لديهم المرضى حتى لديهم المرضى حتى لديهم لكن قمت به ذكرى ذكر السجد في رواه لمسلم قمت الى القراءه حتى المرضى ثم صحي وعرفنا بهم السجد نعم قالنا لا على ذلك في أحد هاي الدليل لا هي أصلاً هو أصلاً هذا هذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر يكون قرانه تسمية للقرآن. ولهذا يأتي تقييدها التسمية، ويعود باب الذي هناك مع الصلاة في المريض. وقوله الصلاة يشمل جميع الصلوات، الكبيرة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الاختصاص للجنازة. لكن هل منها تجيب تلاوة وتجيب شكر؟ الجواب لا، ليس تجيب تلاوة ولا تجيب شكر للصلاة. وقوله ما يقص انتباهه الى الصلاه، هل المراد القيام بفروج القلوب او المراد بذلك خلفا؟ نعم، لان قد يكون الانسان الذي يريد الصلاه ويقصد القيام، وقال هذا الرجل قام عن الصلاه ثم اقرا ما تيسر معك من القران، اقرا مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الجاهل الذي لا يحسن من الصلاه الا ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه لا تنبي فيه. قل ما علمت من الصلاه من باب اولى انه لا يكون شيئا معينا من الصلاه، ولهذا قال له اقرا ما تيسر معك من الصلاه. وكلمه ما تيسر يشمل الفاتحة وغير الفاتحة. فمثلا لو قرأنا عربي ما معه من القرآن إلا آية الكرسي أو قل هو الله أحد أو سبحان الله لا إله إلا هو ولا يعرف بها أحد. ماذا نقول له؟ قل اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما تسهل لك من القرآن واقرأ فيه. أما إذا كان يحسن الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقرأها لا من هذا الحديث ولكن من أحاديث أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعب إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلاة لا يقرأ فيها كل صلاة فهي خلاف الفاتحة الكتاب. وقوله ثم ركع حتى تطمئن الأقلام، الركوع من هنا. وقد ذكر في القراءة أن حده أن يتنفس منه من مس ركبتيه بيديه، أن يلتمس أن يتنفس من مس ركبتيه بيديه إذا كان رطبا، إذا كان رطبا بخلاف الرجل يقدر يديه أو يطول يديه، إذا كان هذه إذا هو متوسطتان فرفع حين حتى المسلم أن يتنفس من مس ركبتيه بيديه. من ركبة واحدة بيد واحدة، لأن ركبة واحدة بيد واحدة يمكن أن يكون أقل، لكن لا الركبتين جميعا بيدين جميعا. وقال بعض العلماء حد واحد أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. المعتدل العين هذه ملا ملا أصل، الناس يختلفون في طول الوقت. فنقول إذا رأينا هذا الرجل الذي حين رفع فهو إلى ركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد أتى في الوقت. وهذا أصدق وأولى. نقول إن الرجل إذا انحنى بحيث يقال هذا الرجل أقرب إلى الركوع المعتدل من القيام المعتدل فقد أتى في وجه المعتدل. وقولك حتى تطمئن شنو ثمانية؟ الاستقراء. أن حتى تستقر ولا يقال إطمئن قلبه لأن استقر وثبت، والإطمئن بما استقر حتى تطمئن رأسه ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية الحسين حتى تطمئن قائما فتطمئن. وعجب الإطمئنية في قيام بعد الركوع. وقوله ارفع مين من الركوع، وعلى هذا لا بد من الرفع للركوع. فلو ان الرجل ما رفع من الركوع لكن نوى انه انهى الركوع بنيته وقال بنفسه ثم امر المسلم ولكن ما زال رافعا فانها لا تصح الصلاه، لا لابد أن يرفع من الركوب ثم رفع طرفه ثم اسجد حتى تطمئن صاحبه. السجود هو الهوي الى الارض واختلف عن الرياضه التي يكون على جبل عظيم ويمكن ان يكون على جبل عظيم المذهب والامر هو معه واحد والحكام والمسلمان واطراف قديم لا بد من السجود على هذه الاعضاء أو حتى تطمئن ساجدا يعني حتى تستقر ثم ارجع حتى تطمئن جالسا وهذا الجلوس بين السيفين لا بد من الرفع ولا بد من الطمأنينة في هذا الجلوس ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهذه السجدة الثانية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قلت صلاتي أن لا تكون أستقبل من صلاتي أو مراد من جميع ركعاتي الباقية كلاهما من مراد الركعات الباقية في صلاتي يفعل فيها كما يعرف الأحسن وكذلك أيضا فيما أستقبل من صلوات الفرائض المراتب التي تكون متفق عليه يعني رواه نعم البخاري ومسلم واحد من هذه طريقه مال رحمه الله لكن ليس لمسلم فيه مثل السجده الثانيه وفي رواه مسلم اذا قمت الى الصلاه فاسمع الوضوء ثم استقبل القبله فصدق الحديث فزاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن في عمله هذا وهو قوله فاسمع الوضوء فاسمع الوضوء ان اسمع الوضوء لم يكن هذا الغرض الذي صلى عليه الصلاه والسلام في هذه الامه لم يكن يتوقع ما لم يفعل عليه الصلاه والسلام حتى يكون ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسله الى امر اقل به ولكن من خلال تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام انه احيانا يزيد على ما تدعو الحاجه اليه عندما يكون لذلك في ذلك الرسول وقد مر علينا مثال من ذلك في قوله هو الطهور ماؤه الحل ميته ان سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الوضوء هو الطهور ماؤه الحل ميته مع انه ما سئل عن ميته لكنه نظرا الى ان الحاجه قد تدعو الى اشياء لهؤلاء المسافرين السجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث فيه فوائد كثيره منها مشروعيه كان على من في المسجد من اين توقف من قوله فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل إلى جماعة يتخلف المسجد تسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القول على فعله فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر وأما ما فعله بعض الناس الآن يجب مثلا يأتي هو وصاحبه جميعا ويصليان جميعا ثم إذا انتهيا سلم أحدهم على الآخر في مصافحة هذه ذكر بعض الحاضرين من بنو البدع ومن الصحابه لم يكونوا يفعلون اما الانسان الذي مات من عند رسول الله صلى فلما انتهى من الصلاه سلم على من بجانبه فهذا لا باس به من هذا اول سؤال واما رجل قد ان اسكت واياه ولكن ما فصل بينكما الا ان صليت او صلى ثم يسلم عليكما الاخر فلا حرج له وفي ايضا دليل على ان من فعل منكرا لا يرد عليه السلام من وقد نعم وقد نزل السلام ثلاثين عقبة من بعض أهل العلم من هذه المسائل منكر منكر الإسلام من مرة لكن هذا غلط حقيقة قد نسمع النبي من الحديث هذا إن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام قال عليه السلام بالخير قال هذا السلام ليس موجود فيه فنقول فيه دليل على رد السلام حتى على من أقل بواجب من الواجبات فإنه يدعو عليه السلام ويرشد يدعو عليه السلام ويرشد ما ينكر يقال هذا من أفضل الإسلام لأنه كان منكرا أو أقل بواجب فإن يرد عليه السلام ثم نرشده إلى ما فيه الخير وهذا يقتضى منه نفسه وإن كان هذا أو ينكر من أقل بواجب أو قال منكرا ألا يجب إنه لا يستعمل والدواء قد يكون مفيدا لبعض الظروف وغير مفيد لبعض الظروف فمثل هذا الرجل الذي نعرف أننا إذا هزمنا حجم الخالق واستقام على الحق والهزم في حقه مفيد ومشهور ورجل آخر نعرف أننا إذا هزمنا لا يزال إلا شرا وسوءا وإغالة الإثم فهذا لا يزيد على نفسه مشروعا ربما يكون السلام عليه ورد كلامه ربما يكون من ذلك الحديث الذي يؤلفه إلى الأجر الذي لا يصح له الأجر أنها دواء إن كان مفيدا إذاً غاراً لن يستعمل أيضا في هذا دليل على أن العبادات إذا وقعت على غير المشروع فإنه يصح نفيها لما كذلك إلى الجنة فتصلي فإنك لن تصلي فما كان المصلى نعم يصلي الرجل لكن لما كان على غير وجه مشروع صح نفيه لا يصح أن ينفي كل عبادة وقعت على غير مشروع من غيره ما حصل فالرجل الذي صلى على غير وجه مشروع بما فيه والذي صام على غير وجه مشروع ما صلى ما صلى الذي أدى زكاته إلى غنم يقول ماذا وهكذا كل من أتى بالعبادة على غير وجه مشروع فإنها منتهية وإن كانت مقبولة فإنها مقبولة فهنا لدليل على جواز الترتيب من أتى في عمله في المقام الذي يصبح عن رب العمود ثلاث مرات لكن هل يجوز ذلك مطلقا أو المطلق لنقل ليش لأن التقييد جلب منه أن تفعل العبادة على غير وجه مشروع وكل العبادة على غير وجه مشروع حكم حرام لأنه من باب الاستهزاء بآيات الله ولهذا صدق يقال المذيع حول هذا الموضوع وهو أن كل شرط فاسد وكل عقد فاسد ما يستطيع أن يكون هو فقط بل هو حرام أيضا لا تنوي الإنسان لا تنوي الإنسان كذلك أيضا الصلاة التي سنجة على الرسول ما يكفيه أن يكون هي الرافضة، بل نقول وهي أيضا حرام، لأنها من بعض الصفة لأهل الأخلاق إذا اختلف المسلم أن يردد الفاعل فيأتى يقول أن أهل ذلك فلا حرج، فما هي المصلحة في تقييد هذا الرجل الذي أساء بالخلق؟ شدة اشتراكه الى معرفه الحق وطلبه حتى يأتيه وبأشد ما يكون قادما اليه فيلتحق بيده ويختلف طيب. وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بما اثبات الله عز وجل قسم باثبات الله دين الله من قوله والذي بعث ولم يسلم جسم يسمح له ويسلم الموصول مع صلته لنزيل الشرك فهذا فقبل لم يسلم جسم يسمح له ولكن بصفه مسلمه والذي بعث في الحق ومعنى بالصفه ليس معنى بالصفه مجرده وعندنا اقسام بالصفه وإكرام بالموصوف لكن لا باسمه إذا قلت وعزة الله لا أدنى فلا آية إكرام بالصفة المجردة لأنك الذي بعث محمد بالحق هذا إكرام بالموصوف لكن لا أدنى فلا شدة بالاسم فهي بالصفة بمعنى الموصوف بهذه الصفة لا على أنها اسمه من أسماء الله وهي صفة من سلاحه وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للحق. طيب وفي هذا دليل على اختيار القسم بما يناسب الحال. يكون اقسام الانسان بصفة تناسب المقام. من عدد من وجود هذا الرجل ان اقسام الله عباد لاي شيء. على قوله والذي بعث في الحق إشارة إلى التزام هذا الرجل بما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه مؤمن بأنه مقيم عند الله ولهذا لبس ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام القرآن أنه يحمل الاتباع المقيم بين المسلم به والمسلم عليه اعتبار بين المسلم به والمسلم عليه اعتبار يعني انه لا يحكم بشيء على شيء الا وبينهما اعتبار وانظر الى قسم ابليس حيث قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ما اقسم بالله أقسمت عزة الله بشكل أكبر لأنه أقسم على أبوائه وأبواء الناس تحتاج إلى غلبة وقوة وقهر فأخذ العزة المناسبة للمسلم عليه وهو الإغوى لأن الإغوى لا يقوى عليه إلا من كان معه عزة وقهر وغلبة ولذلك أخذ العزة بمناسبة العمل الذي أقسم عليه وفي هذا دليل على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ تعليمه دين الحج والاعراض طيب من مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام الاعرابي حتى اشتاق الى العلم وتطلع الى العلم والا فالنبي عليه الصلاه والسلام مثل ما علمه في اول مره لكن لاجل هذا التعليم أو لأجل أن يتحدى الأكبر ويتشوق إلى الأكبر قتله النبي صلى الله عليه وسلم طيب وفي هذا دليل على جواب الإقرار على العمل الفاسد في المصلحة بشرط أن يزال فساده ونظيره العبادات هذا الحديث ملل من المعاملات مر علينا في كثرة متغيرة. قال يا النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي له الولد أن تصدع الولد أو يوسف طعام. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط ويبين ويبين الناس أن الأمر الباطل باطل ولو أقبلنا ذلك. في هذا الإقرار على الشرط الكافي لأجل النفس الذي تتضمن منها على الأقل. الشرط الكافي لأجل النفس الذي تتضمن منها على الأقل. ويكون دليل على وجود احتياج الإحرام قولي إذا كنت يا صلاة فتبت ولا بد أن تقول بهذا الوقت الله أكبر. ولو قال الله أجل أو الله أعظم في ذلك لا نعم لا بد من هذا الوقت الله أكبر. شرط العلم في هذا الشعور منها الفاء ومثل الهمزة في أكبر وفي الله جدت إلى مد الهمزة قال الله أكبر صوتا. وكذلك إذا قال الله أكبر قال الحال هو أكبر وبدأ وإلا يمد الفاء ويقول الله أكبر قال بأنه إذا كتب الهمزة في إلى مد الفاء صار اسما كتبه يسمى أكبر اسم الاسم أكبر ويذكره. طيب إذا أتى الهمزة فاوى كان الله أكبر عندنا ترى الناطقين ليه عامة هذا يجوز لأنه ناطق بدون قلب الهمزة واو انتظار منها قدر فهذا يحمل تحذيرا لما يفعله بعض الناس. وإذا كان كثير من المعظمين الناس كذلك فيقول الله أكبر الله هو أكبر في دواء ويقتل هذه زيادة لكن ما تنفس بالمعنى صار عنه نفس بالمعنى لكن ما تنبغي زيادة قال الله أكبر ولكن المعنى زيادة لكن الله هو أكبر الذي أن يسمع كثيرا الله أكبر نعم كيف أن هذا أمر وفي أيضا وجود قراءة ما تيسر من القرآن بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا الحديث خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في رواية الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ في رواية الصامت إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجود لقوله ثم تقتل عن الدين لقوله حتى تطمئن راكعا. وفيما يرد على وجود قتل عن الدين لقوله ثم وعلى وجود الطمأنينة لكن من الروايات التي أشرنا إليها لم هذا الذي ساق الماضي وعلى أن هذا واجب في جميع الصلوات، ومنها قراءة ما تيسر من القرآن، وهذا هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل وقت. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة بين المطر وفتح الكتاب يشمل قراءتها ولو في وقت الواحد، يتوسط عليها ما قرأ. لكن هذا الحديث في أبي هريرة يدل على وجود القراءة في كل أحد، بقوله ثم قال ذلك في صلاته كلها. وفي رواية لمسلم إذا قلت له في آخر إسلامه وجود أو وجود الصلاة، بقوله إذا قلت فأكثر وجود. طيب، لكن هل يتوفر بفعل كل صلاة أو يراد أن يكون على وجود؟ وهذا يكون على وجه إن كان المتوفى من قبل توفى عند قوله على وجوه استفاد، وفيه فهي على وجوه استخدام القبلة بقوله ثم استغفر القبلة، والقبلة هي الكعبة. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب، فيما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. ولذلك تجد المسلمين التكبير لاجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أذكر لم يكتب لنفسه في صلاته، التشهد لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لنفسه في صلاته، التسبيح وركوع والسجود لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب في صلاته إلى آخره. لكن هذا ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في قبل هذا ما أحل به وذكر له ما أحل به، وأما ما مثل به فلم يكن. هذا إظهار الجواب. الجواب الثاني، حفظ النهاية الحديث لا يجب على وجوده، الحديث والحفظ تدل على الوجود، ونحن لنا جوابان على هذا في هذا الطريق. لأن على طريقة الإلقاء كل ما يجوز يحرم في صلاة الواجب، طريقة عليك طريقة الإجابة عليك بمصر. أولا أن يطلق الإلقاء لم يكن له إلا من عباده، وثانيا أننا لو قدرنا أن هذا الطريق لا يجوز على الوجود فغير من الأحاديث يدل على الوجود. وإنما يؤمر بإداء المحرم، وما سواه، وأما ما سبق فلا يدل عليه طلاق. وهذا القاعدة مشهورة جدا، لو ضرب في مكان أسفل في بلادك ولا ظن أن صوم رمضان واجب عليك، ومضى عليك رمضان في رمضان دون قضاء الصوم، الصحيح أنه لا يمر قضاء الصوم لأنه جاء. لكن من عاش بين المسلمين فترك شيئا من الواجبات ويبيع عنه، فهل نقول هو صلى الإنسان الذي لم يعش بين المسلمين بمعنى أنه لا يسقط عنه أو لا يسقط عنه؟ هذه مثل هيبة، إن كان الرجل قد قصر كان هذا قد قصر فيما يجب عليه من العلم وجب عليه إعادة، وإن لم يكن قصر لم تجب عليه الإعادة، أو كان قد ثنى على عقله تبين فساده فإنه أيضا لا تجب عليه الإعادة. مثال ذلك فيما إن لم يكن قصر إنسان مثلا ما عنده في البلد عالم يرجع إليه إن ترك شيء من الواجبات في صلاته أو في غيرها وهو لا يعلم به، هذا قد لا يجب عليه طلاق ما فات لأنه لم يقصر، فهو ليس عنده من يسأله فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. المثال الذي بنى على عقله مثل قصة المرأة التي كانت في السحاب ولا تصلي، ظن منها أن هذه الاستحارة خير كانت لا تصلي، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الصلاة التي عليها. لماذا؟ لأن الدم إثم على عقل مش على قلب، أما أن الدم الذي يصيب المرأة خير، إذا غلط على عقل يقول هذه ما قصرت، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها فذلك عند الله سبحانه عنده. فنقول لماذا لم تصل؟ لأن لا ينفع على أن يعاقب أن ما يصيب المرأة خير، لا ينفع على هذا وترك الصلاة. فالمهم نعم الضابط أن من لم يقصر في الصلاة إما لكونه فاقدا للعلم أو في بلاد كفر وليس عنده أحد مثلا، أو كان قد ثنى على عقل تبين هذا عقل غير صحيح، كل هذا ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات، كذلك قضاء فيما ترك من الواجبات. وأما من كان مفرطا يتهاون ذاتيا، وإذا قيل له اسأل لأن بعض الناس قالوا اسأل فهذا يجب عليه أن يكون ثابتا عن أشياء يجوز له الفسوق، فتجد يفسد ولا يسأل بخاف قال هذا واجب عليك يخرج على هذا العدد، فيقال الناس هذا الفسوق ليس له علم، فيجب عليه أن يقضي كل ما كان لأنه قد قصر في السؤال ذاتيا وقد نبه إلى ذلك. هذا بالنسبة للواجبات، أما بالنسبة للمحرمات فقد سبقت لنا القاعدة العامة في أن الإنسان لا يعاقب إلا جاهلا، حتى أن من أكل أو شرب في رمضان وهو جاهل فلا قضاء عليه كما سبق، لأن الجهل بالمحرمات عذر في أدب الإسلام، ولذلك ما صلى وعلى قوله نجاسة، ولما سلم وجب عليه نجاسة فإنه لا قضاء عليه، والسبب لأنها لأنه جاهل، والمحرمات يعرف فيها بجهل، طيب لو صلى بعد أن أكل لحم إبل جاهل، كان عظيم، أكل لحم ورأيه لحم غنم، ولم يتوضأ فصلى هل يعلم بالصلاة هل يجب عليها الصلاة من قبل الله؟ لماذا؟ لأن هذا من باب ترك الواجب، من باب ترك الواجب الذي هو الوضوء، وترك الواجب لا يعلم بالتأكيد شيء، Thank you.